بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم عن هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة الهجرة الأولى، وأن قريشا أرسلت عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص ومعهم هدايا أو بمعنى أصح رشاوي ليدفعوها إلى البطارقة وإلى النجاشي حتى يرد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. فدفعوا الهدايا إليهم وطلبوه برد الصحابة معهم، فأبى النجاشي حتى يسمع منهم، قال لهم لن أردهم حتى أسمع منهم. ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، يعني رسول النجاشي جاء للصحابة فاجتمعوا، فقال بعضهم لبعض ما تقولون في الرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن، يعني هنقول له الحق ونجهر به. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته، الأساقفة جمع أسقف وهم علماء النصارى، فنشروا مصاحفهم حوله، يعني الصحف التي فيها الإنجيل والتوراة. سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كده وضع الخطوط العريضة للدعوة الإسلامية وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فعدد عليه أمور الإسلام، يقول فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. أسلوب جميل خالص. بعد ما عرض الدعوة الإسلامية فبيقول له احنا اخترناك على غيرك، اخترنا بلادك ورجونا ألا نظلم عندك، فده في تلطف وفي استرقاق لقلبه. فقال النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ معك حاجة من الوحي يعني؟ قال له جعفر نعم. قالت فقال له النجاشي فقرأه، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كاف ها يا عين صاد. قالت فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، لما سمع القرآن تأثر وبكى لحد ما لحيته تبلت، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حتى حين سمعوا ما تلي عليهم. الأساقفة تأثروا أيضا بالإيه؟ بالقرآن، فاتحة سورة مريم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. المشكاة اللي هو الكوة في الجدار، الثقب في الجدار. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده كذا فشلت طبعا ليه؟ فشلت المحاولة. فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بما أستأصل به خضراءهم. طب أنا بكرة بقى في حيلة هرجع بيها أخليه يستأصل إيه خضراءهم، يعني جماعتهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا، كان عنده رحمة شوية، قال له: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. يعني هم ليهم أرحام برضو، مش عايزين نبالغ في أذيتهم. يعني خد بالك ده أمر، يعني في درس أن الكفار ليس كلهم على قلب رجل واحد، دايما يكونوا مختلفين. أهل الإسلام لو يعني عندهم فطنة وذكاء المفروض أنهم يستثمروا اختلاف الكفار لمصلحتهم واختلاف النوعيات. في واحد ما عنده يعني أدنى رحمة، وفي واحد ثاني ممكن تتفاهم معاه وتتفاوض معاه. المهم عمرو قال ايه؟ قال: والله لأخبرنه انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عليه السلام عبد. يقول هي دي بقى الايه؟ الامر اللي ايه؟ الفصل بقى. لما يقول له على الموضوع ده الثاني طبعا مش هيرضى ابدا من هذه المساله. واضح طبعا ان كان الوقت ده في اعتناء بامر العقيده. يعني حتى عمرو بن العاص انه في الجاهليه لم يكن اسلم بعد، كان فاهم عقائد الناس، وفاهم ان النصارى كان اغلبهم او معظمهم في هذا الوقت يدعون في عيسى الالوهيه. قالت: ثم غدا عليه فقال، يعني راح له ثاني يوم، قال: ايها الملك، انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فارسل اليهم فاسالهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، عقيدة المسلمين. قال: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض، يعني قالوا له كلام ده. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، خد عود بالأرض. ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. يعني عيسى ما يزيدش على اللي قلته ده، هذا العود، يعني الكلام ده ايه؟ مظبوط وصح سليم. يبقى النجاشي كان على ليه؟ كان على التوحيد، لم يكن يعتقد هذا الاعتقاد الباطل في عيسى. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. تناخرت يعني تكلموا بكلام في غضب، مش عاجبهم الكلام، ازاي هو ايه يقول على عيسى كده. فقال: وإن نخرتم والله، وحتى لو غضبتم هو كده، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم الآمنون، قال للصحابة: أنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، يعني اللي يشتمكم هنعاقبه. يقول: ما أحب أن لي ضبرا ذهبا، ضبرا يعني جبلا، وإني آذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ فيه الرشوة، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. كان النجاشي كان بعض الناس عمل عليه زي انقلاب كده وخد منه الملك، وبعدين رجع الملك له مرة أخرى. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار. يقول: فوالله فإنه لعلى ذلك إذ نزل به من ينازعه في ملكه. حصل فتنة في بلاد الحبشة، وواحد خرج يقاتل النجاشي، قالت والله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف. يعني الصحابة خافوا، أحسن واحد تاني يتولى السلطة والملك ولا يعرف لهم حقهم. وصار النجاشي وبينهما عرض النيل، راحوا يحاربوا بعض. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا. فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله عز وجل للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين في بلاده. يعني الصحابة قعدوا يدعوا ليه أن ربنا ينصره على عدوه. ده في دليل على أن يجوز المسلم يدعو لأقرب الناس إلى الحق، خذلك مع أن النجاشي كان على التوحيد. يقول: واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انتصر النجاشي في الحرب وأصبح له ملك هذه البلاد لا منازع فيها، وأقاموا عنده حتى رجعوا إلى مكة. بعد ذلك في بقى عدة أمور حدثت بين الهجرة إلى الحبشة ورحلة الإسراء والمعراج. من ذلك إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لعمر قبل إسلامه، وكان يقول: اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، وفي رواية: بأحب الرجلين إليك. جاء من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني وإن عمر رضي الله عنه لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه. يعني كان بيربطه. وفي رواية: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. كان بيربطه سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب. وفي حديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بيده حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. يقول ذلك ثلاث مرات. استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. عمر بيحكي قصة إسلامه، بقول: خرجت أبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، يعني يبحث عنه يريده، فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن، يعني من نظم الآيات، يتعجب من عجبه التلاوة وعجبه القراءة. يقول: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قلت: كاهن. قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هي في الصورة جاية وراء بعضها. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، إلى آخر الصورة. قال: فوقع الإسلام من قلبي كل موقع. كل موقع يعني الإسلام دخل في قلبه بقى لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة. وجاء من حديث عبد الله بن عمر قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث. يعني مين واحد اللي بيزيع الأخبار؟ كان عندهم وكالات أنباء بس ما فيش مكان بقى وأدوات حديثة. فبيقول: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل ابن معمر الجمحي. فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره. عبد الله ابنه ماشي وراه وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت؟ ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عمر طبعه رضي الله عنه شديد في الحق، جريء في الحق، أول ما أسلم بيدور عليه أكثر واحد ينشر الحديث حتى يغيظ كفار قريش. قال فوالله ما راجعه، يعني ما قالوش إيه ولا استفهمه، حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا. الرجل سمع الخبر قام جري، ها يعدي بقى على الناس هيقول له، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة، يعني مجتمعين، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. يقول عمر من خلفه كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثاروا إلي كلهم. هو يقول فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، يعني قعدوا بايه يضربوا فيه وهو يضرب فيهم رضي الله عنه. يقول وطلح فقعد، يعني من كتر الضرب بقى تعب فقعد، وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. بيقول لهم اعملوا اللي عندكم، لو بين 300 واحد لن طلعكم من مكة لتطلعونا منها، بيهددهم يعني. يقول فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة، يعني مزينة، وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم به؟ فقالوا صبئ عمر. قال فمه، رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون، أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل، سبوه. طبعا ده كان بعض العقلاء يفعل ذلك خشية أن يحدث نوع من الفتنة والانشقاق في قريش. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا قشط عن، يعني أول ما قالهم كده مشوا كلهم. فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك أي بني العاص ابن وائل السهمي. وجاء في السير أن عمر بن الخطاب ذهب إلى بيت أبي جهل فطرق بابه فخرج إليه أبو جهل فقال أتعلم أني أسلمت؟ قال قبح الله وجهك، وأغلق الباب في وجهه ما عملوش حاجة، عرفش يعمل له حاجة. يقول في رواية تانية حديث ابن عمر قال لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره وقالوا صبئ عمر، أي واحد كان بيترك الكفر ويسلم عليه صبأ. يقول وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من دباج فقال صبأ عمر فما ذاك؟ فأنا له جار. فرأيت الناس تصدعوا عن، فقلت من هذا؟ قال وهذا العاص ابن وائل، يعني هو الذي صرف الناس عن مقاتلة عمر. جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه لما أسلم كان إسلامه فرقان، لذلك هو سمي الفاروق. والصحابة بدأوا يجاهرون بالدعوة، وبدأوا يجاهرون بالصلاة عند الكعبة، وبعض المستضعفين الذي كان يستخفي بإسلامه بدأ يجاهر بإسلامه. ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان إسلام عمر يعني فتح على المسلمين، والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. حدث بعد ذلك يعني أمر آخر من صد الكفار عن دين الله سبحانه وتعالى وعن سبيل الله، وهو أمر المقاطعة. جاء من حديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في الحج؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، يعني المحصب، مكان قريب من مكة، بين منى وبين مكة، حيث قاسمت قريش على الكفر، المكان ده اللي اجتمعوا فيه وتقاسموا على الكفر، وذلك أن بني كنانة حلفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم، يعني اتفقوا مع بعض إن هم يقاطعوا بني هاشم مسلمهم وكافرهم. الكفار اتفقوا مع بعض إن هم يقاطعوا بني هاشم المسلمين والكفار، يعني بني هاشم كله. ليه؟ لأن المسلمين عشان مسلمين. طب والكفار؟ عشان أبوا أن يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش راضين يسلموه، زي ما حصل في المفاوضات مع أبي طالب. وجاء في بعض السير أنهم أخذوا عمارة ابن الوليد وكان أجمل شاب في قريش، فذهبوا به إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الشاب لك وأسلم إلينا محمد نقتله وخذ أنت إيه ده يبقى ابنك. قال بئس ما أردتم، تعطوني ابنكم أربيه وأعتني به وتقتلون ابني، والله لا أسلمه لكم أبدا. فبعد المفاوضات دي قرروا مقاطعة يعني بني هاشم جميعا، وحصروهم في الشعب ومنعوا من بيع الطعام والميرة والزواج منهم وأي المعاملات التجارية معهم، حتى أكلوا الجلد وورق الشجر. وكان بعض الناس يعني يدخل إليهم بعض الطعام سرا، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة، وأي أمر عظيم بيعلقوه فين؟ في الكعبة. فجاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الزمن أخبر أن هذه الصحيفة أكلت إلا اسم الله، كلها تكلت إلا اسم ربنا سبحانه وتعالى، فأخبروهم في ذلك. وكان هذا أحد أسباب يعني انتهاء هذه المقاطعة. كان هناك يعني بعض الناس يبالغ في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئين دول جاء في قول ابن عباس قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث وأبو زمعة والحارث بن عيطل والعاص بن وائل، فأتاه جبريل فشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأراه الوليد وأومأ جبريل إلى أبجله، يعني يشاور لي كده، فقال ما صنعت؟ قال كفيت. الأبجل ده اللي هو عرق في باطن الذراع، هشوف اللي هيحصل دلوقتي. يقول إيه؟ ثم أراه الأسود فأومأ جبريل إلى عينه فقال ما صنعت، يعني بيشاور بس، فقال كفيت. ثم أراه أبا زمعة فأومأ إلى رأسه فقال ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه الحارث فأومأ إلى رأسه أو بطنه، ومر به العاص فأومأ إلى أخمصه. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا، يعني بيصلح النبال وبيبريها، فأصاب أبجله فقطعها في المكان اللي شاور عليه جبريل عليه السلام. وأما الأسود فعمي، اتعمى، كان شاور ليه؟ لعينه. وأما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرقه من فيه فمات منها، نسأل الله السلامة والعافية. وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت فمات منها، يعني مرض ونبات دخل في رأسه فمرض في رأسه وزي إيه حصل نوع من الورم ومات. وقيل إنه ركب إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة فدخلت في أخمصه فمات منها. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء، يعني من صحراء مكة، ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا بعدما أرم، يعني بعدما فني؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال ونزلت الآيات من آخر ياسين. لو ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، شوف جمال القرآن، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. وجاء من حديث ابن عباس أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا سليما، يعني ده كان قلبه رقيق شوي، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش صبأ أبو معيط عشان ما بيؤذيش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليه صبأ. وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه، قالت أشد مما كان أمر، يعني أمر بيزداد. فقال ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت صبأ، فبات بليلة سوء. فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال مالك لا ترد علي تحيتي؟ فقال كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال وقد فعلتها قريش، يعني أشاعوا عني الإشاعات دي. قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت. طب أعمل إيه عشان أبرأ نفسي من التهمة دي إنه دخل في الإسلام يعني؟ قال تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. تقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا لو شفتك برا مكة هقتلك. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج. في يوم بقى غزوة بدر قالوا له تعالى معنا، قال لهم لا. فقال له أصحابه أخرج معنا. قال قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. سبحان الله، انت بتلاحظ ان هم بيصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم واثقين من كلامه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقالوا له لك جمل أحمر لا يدرك، انت معك جمل سريع، هات الجمل ده أحسن جمل، ها؟ فلو كانت الهزيمة طرت عليه، لما يحصل هزيمة اجري اهرب. يقول فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض. وحل يعني وقع في الوحل والطين، جمل باش حرف يجري. يقول فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، المسلمين بقى إيه؟ مسكوه أسير. يقول قدم إليه أبو معيط فقال تقتلني من بين هؤلاء؟ هتموتني؟ قال نعم بما بزقت في وجهي. فأنزل الله في أبي معيط ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني سبحان الله، الرجل ده كان قريب للإسلام، مين اللي أضله؟ صديقه، صاحبه ده، فده يدل على خطورة الصاحب. ولذلك في المثل بيقولوا الصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من كده بقى، لونه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على دعوة قومه، حتى عاتبه ربه سبحانه وتعالى قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني يعني قاتل نفسك، هتموت نفسك من الهم والضيق والحزن، ها؟ لأنهم لا يؤمنون. وكان حريص عليه الصلاة والسلام على دعوة كبراء قومه، لأن في الغالب الناس تبع لكبرائهم، فلو هم أسلموا خلاص. فشوف بقى قصة عبد الله بن أم مكتوم، جاء من حيث عائشة رضي الله عنها قال أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يعني يعرض عن عبد الله، ويقبل على الآخر ويقول ترى بما أقول بأسا، ففي هذا نزلت عبس وتولى. فربنا سبحانه وتعالى أنزل عتابا رقيقا لنبيه صلى الله عليه وسلم، مبينا أن الأمر من عنده سبحانه وتعالى، وأنه ينصر من يشاء عز وجل، وينصر دينه بمن يشاء حتى لو كانوا ضعفاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس مهم، قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بإخلاصهم وصلاتهم ودعائهم. فممكن يكون إنسان عظيم وكبير عند الناس ولكن ليس له في ميزان الله شيء، ما يسويش حاجة عند ربنا. عبد الله بن مسعود كان ضعيف البدن وكان نحيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقدم ابن مسعود في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. فالأمر مش بالظاهر، ربما يكون إنسان ضعيف في الظاهر ولكن له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.